أن تسمع. ورد عليهم الإمام رحمه الله ووصفهم بأنهم جهال، وهذا خليق بهم الوصف، وأنهم لا فهم لهم لا للغة عربية ولا لشرع، قوم طمس الله بصائرهم، لا لغة يفهمونها ولا شرع أيضا كذلك يبصرون به، وهم يزعمون أنهم أهل اللغة هؤلاء الشيعة، وأنهم يعتنون باللغة، فهم أهل أهواء، حتى لو كان عندهم معرفة باللغة فإذا خالف الشرع ما هم عليه من الهوى ووافق اللغة تركوا ما يعرفون. ولا شك أن الشرع جاء بلغة العرب، وهو الذي قرر لغة العرب وصواب لغة العرب شرع الله، فهو بلسان عربي مبين، صار المقياس في إثبات كثير من أمور اللغة بالقرآن، فهو الأصل في إثبات اللغة. ولو أراد الشرع التسع لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا واربعا، مع أن هذا تركيب ركيك كما تقدم معكم، فإن العرب لا تقول هذا، فلا تأتي باللفظ الذي فيه تطويل وتترك اللفظ الذي فيه اختصار لغير ما داع، هذا لا تستعمله العرب ولا يعرف عنهم. فلو أراد التسع لقال مباشرة فانكحوا تسع نسوة، فإن لم تعدلوا فواحدة. وأقوى ما يرد به عليهم مع الإجماع هذا الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم، حديث غيلان الثقفي، وأنه كان تحته تسع أسلم عن تسع نسوة أو عشر نسوة، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبقي أربعا منهن ممن اختار ويفارغ من بقي ويفارغ الباقي. فما هو الأصل، التعدد أم الواحدة؟ نعم إن شاء الله التعدد هو الأصل. وما هي شروط التعدد؟ نعم، القدرة البدنية والمالية والقدرة على، نعم، على العدل. أحسنت، فإن تخلف شيء من ذلك فلا ينبغي له، إلا إذا كان سيصبر عليه فهذا شيء آخر، وأن الزوجة الثانية تصبر عليه والأولى كذلك أيضا على ما يسر الله، وإلا هذا لا بد منه، فيقتصر على واحدة، فلا داعي للتكلف، واحدة تكفيه، لكن ربما يحتاج تكون عقيما هذه الواحدة، يحتاج المسكين هذا، إذا كان سيصبر عليه ويعان على مثل هذا الخير هذا خير، تتنازل المرأة عن حقها، فإن من حقوقها النفقة. فالحاصل هذان قولان بالنسبة لما تقدم معنا، الزيادة على التسع هذا لا يعتبر به، والاقتصار على الأربع هذا الذي نقل عليه الإجماع. لمن أراد التعدد ومن ممن ذكر من المعاصرين أنه يأبى التعدد ويمنع التعدد وأن التعدد حرام، هذا قول باطل، قول شاذ، والقائل به غير معتبر أصلا، قال به بعض المجاهيل من المعاصرين، لأن الله أناط التعدد بالعدل، وقال فإن خفتم فواحدة، والعدل غير مستطاع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فأتوا بتين الآيتين لأجل تقرير ما ذهبوا إليه، قالوا الله أناط العدل بالاستطاعة، فإن خفتم أناط التعدد بالاستطاعة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وهذه الاستطاعة منفية لا يستطيعها أحد، لأن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والصحيح أن العدل ممكن، وهذه الاستطاعة المنفية التي لا تكون في طوع أحد ميل القلب، هذا هو المراد، وليس العدل في النفقة والقسوة والسكنة وغير ذلك من الشؤون، هذا شيء مستطاع، لكن العدل المنفي في ميل القلب لأن قلبه ليس بيده، فهذا الاستدلال في غير محله. قال رحمه الله، قوله قال رحمه الله: المسألة التاسعة من البين على من رزقه الله تعالى فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخل له في هذه الآية في نكاح الأربع، في نكاح أربع، لأن الآية كما ترى في الأحرار وفي من يملك ويتولى ويتوصى وهكذا ما ذكر رحمه الله كما سيأتي، فالعبد ليس له مدخل في الآية، الآية إنما هي في شأن الأحرار وليست في شأن العبيد، فإن أولها وآخرها يدل على هذا، لكن هل يجوز للعبد أن يعدد؟ نعم، الآية ليست له شأن فيها ولا يدخل فيها، لكن هل يجوز له أن يعدد العبد أم لا؟ هذا الذي سيأتي الخلاف فيه. قال: من البين على من رزقه الله تعالى فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخل له في هذه الآية في نكاح أربع، لأن خطاب لمن ولى وملك وتولى وتوصى كما رأيتم من الآية، وليس للعبد شيء من ذلك، لأن هذه صفات الأحرار المالكين الذين يلون الأيتام تحت نظرهم، ينكح إذا رأى ويتوقف إذا أراد. ثم قال الشافعي: لا ينكح إلا اثنتين، وبناء على هذا حصل خلاف بين أهل العلم، هل العبد أن يعدد ويتزوج أكثر من اثنتين كالحر أم يقتصر على النصف كما هو العادة في أحكامه أنه على النصف من الحر فيجرى فيه أيضا كذلك في باب النكاح هذه القاعدة. هذا خلاف بين أهل العلم في مسألة العبد هل له أن يزيد على اثنتين أو ليس له ذلك، أم يقتصر على النصف من الحر إذا أراد التعدد. فذهب الشافعي وهو قول الحنابلة والحنفية جمهور أهل العلم على أنه ليس العبد أن يعدد أكثر من اثنتين بل يقتصر على اثنتين، وحكاه البيهقي بن أبي شيبة إجماعا من الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، وهكذا حكاه إجماعا أيضا القرطبي رحمه الله كما في تفسيره، فقال: وروي عن علي، روي عن عمر وعن ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة. فهؤلاء يرون أن العبد لا يعدد النسوة بل يقتصر على اثنتين فحسب ولا يزيد عن اثنتين، بناء على القاعدة المعلومة في التنصيف للعبد في الأحكام إلا ما جاء الدليل بالعموم، وأما ما نص فيه على التنصيف كما هو في الأمة في مسألة الحد وقيس عليها العبد فيجرى في النكاح أيضا، يجرى في النكاح. هذا قول جمهور أهل العلم. وبه قال مالك في إحدى روايتيه، وهي رواية ابن المواز عن ابن وهب، وابن المواز هذا من اعتنى بأقوال مالك ونقل أقوال مالك، لذلك تجدهم يقولون قال في الموازية نسبة إلى هذا محمد بن المواز، وهو من جمع أقوال الإمام مالك مالكي رحمه الله، فنقل عن ابن وهب أنه روى عن مالك أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، لكن الرواية المشهورة عنه كما سيأتي أنه يرى أنه لا بأس أن يتزوج العبد أكثر من اثنتين، هذه الرواية المشهورة، وأما التي ذكرت الأولى فهي التي ذكرها ابن المواز عن ابن وهب أنه يرى أنه لا يعدد أكثر من اثنتين، فإذا أراد التعدد يقتصر على اثنتين. وبه قال مالك في إحدى روايتيه وفي مشهور قوليه إنه يتزوج أربعا من دليل آخر، وذلك مبين في مسائل الخلاف، هذا مشهور قوله وهو الصواب أنه لا بأس أن يعدد، وأن يتزوج أكثر من 4 نسوة، وهو قول داود الظاهري والطبري رحمه الله، وهو مذهب مالك في المشهور الذي في تحصيل الموطأ كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله، قال وهو مشهور المذهب أو وهو مشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في الموطأ. وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب، هذه رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك أنه يجوز التعدد بأكثر من 2 للعبد. وهذا قول داود الله كما سمعت والطبري رحمهم الله، وما إليه الشوكاني وهو الصواب أنه لا بأس أن يعدد العبد ويتزوج أكثر من 2، والأصل عموم التشريع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فما الذي يخرج العبد؟ فقد يكون صدر الآية خاص وعجزها عام، فما المانع من ذلك أن يكون الدليل أوله خاص وما وراء ذلك عام؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فما الذي يخرج لنا العبد من هذا الخطاب التكليفي؟ فلا دليل على اقتصار العبد على 2 فقط، وليس له أن يزيد، فالصحيح أن له أن يزيد على 2. وهذا قول من سمعته وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الشوكاني في النيل: ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته. نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك كما سلف لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع، ولكن قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور القاسم وسالم أنه يجوز له أن ينكح 4 كالحر، فالأولى الجزم بدخوله في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. انتهى من النيل. هذا هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة، أن العبد كالحر، ولا دليل يقوم على أنه لا يجرى مجرى الحر في مسألة النكاح. فإن صح الإجماع فنعم يقال به، وإن لم يصح الإجماع كما نقل عن أبي الدرداء أنه قال بخلاف ما قال عمر، وهكذا نقل عن بعض أئمة الدين مجاهد وربيعة وغيرهما أنهم يرون جواز التعدد مع ما تقدم في مشهور مالك، أي مشهور مذهب مالك أنه يرى جواز التعدد. فلا إجماع في المسألة، فإن صح الإجماع عن السلف عن الصحابة فما ينبغي الخروج عليه، فالقول قولهم رحمهم الله. وإن لم يثبت ذلك الإجماع وجاء ما ينقضه عن بعضهم وقال بخلاف قولهم قول من تقدم، فالقول قوله، والأولى دخوله في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا هو الأصل، أنه يحكم له وعليه بما للأحرار مما يحكم لهم عليهم، هذا هو الأصل، إلا ما دل عليه الدليل بالمخالفة كما هو في بعض المواضع كالرجم أو كنعم كالرجم أنه ينصف له، أنه ينصف له الحد، قسمه الرجم، ينصف له الجلد ولا يجلد كما يجلد الحر، بل ينصف، أما الرجم لا تنصف فيه. وبعض المسائل التي يذكرها أهل العلم قياسا على الحد في مسألة الزنا، فإنهم يجعلون على النصف في كثير من المسائل التي أثبتها أهل العلم قياسا على الأمة التي جاء التنصيص في مسألة الحد على الزنا. فهذا كلام الشوكاني رحمه الله، فحاصله أنه يجرى في مسألة النكاح كالحر. فإن ثبت الإجماع المنقول عن الصحابة كما يقول القرطبي لا أعلم لهم مخالفا فالقول قولهم، وإن لم يثبت الإجماع فالقول قول غيرهم، القول قول غيرهم، وأن العبد كالحر تماما لا فرق بينهما ولا فوت. وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، إلا ما خصه الدليل وما جاء الدليل بالمخالفة بين الأحرار وبين العبيد فيه، وإلا الأصل هو أنه مساواة. وقد نقل الخلاف عن بعض الصحابة كما سمعت، نقل عن أبي الدرداء فإنه خالف في هذه المسألة ورأى أنه لا بأس أن تزوج أكثر من 2، وعن بعض التابعين الكبار كمجاهد رضي الله تعالى عنه. وهكذا نقل عن شيخ مالك ربيعة ونقل عن مالك. هذا هو الحاصل في هذه المسألة، مسألة العبد هل له أن يتزوج أكثر من اثنتين أما هو على النصف من الحر. الصحيح هذا إن لم يثبت الإجماع أن له زيادة، وإن ثبت الإجماع فالقول قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال زواج المسيار هل يجوز؟ الإجابة هذا غرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول هذه مسألة زواج المسيار. يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع. وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي. إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم، القسم أو القسم بفتح القاف وسكون السين، القسم بمعنى النصيب، يجعل لها نصيبها وليس نفس النصيب، نفس النصيب قسم، والجعل جعل الشيء للغير قسم، والنصيب قسم، قسمي من أرضي كذا أي نصيبي. تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ويتناول ذلك أيضا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه، إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، لكن ذلك خلاف الأولى. انتهى، صدق، هذا هو الصحيح إن شاء الله، خلاف الأولى حيث الجواز إذا توفرت أركان العقد وشروط العقد إيش المانع، وهناك حاجة وضرورة وفيه دفع مفاسد فلا مانع من ذلك. هذه فتوى أصحاب المجمع الفقهي. قال طالب الشيخ العثيمين طالب شيخ أحسن الله إليك، هل الإنسان الذي يريد أن يتزوج أخرى هل نقول يجب عليه أن يقرأ مثلا كتاب النكاح ويعرف خلاف الفقهاء أم يمشي حسب العادات الموجودة في بلده؟ الشيخ هل يجب على من أراد أن يبيع ويشتري أن يقرأ كتاب البيع؟ الطالب نعم، الشيخ إذا نعم. الطالب حتى لو صعب عليه يا شيخ، الشيخ ما يصعب، هذه مسائل بسيطة، بيجي لواحد عالم يستفتيه ويقول له ويشترى. طالب يا شيخ أحسن الله إليك، ما رأيكم، يعني يتكلم معه باللغة الدارجة، ما رأيكم حفظكم الله في زواج المسيار؟ الشيخ جواز أي زواج كأنه على لهجة، الشيخ جواز إيش؟ الطالب زواج المسيار، الشيخ وإيش المسيار؟ أشياء جديدة. الطالب أنا سمعت ناسا يقولون أن سماحتكم أبحته، يعني الشيخ أنا عن الشيخ علمني وإيش هو علشان أفتيك. الطالب زواج المسيار يقول يا شيخ يعني مثل إذا رحت إلى الرياض. الشيخ نعم، والطالب والشيخ خليها لمكة أزين، للرياض خليها مكة. الطالب مكة، طيب الشيخ، طيب الطالب وأخذتني منه واحدة شرط علي يا شيخ أنه ما تروح معي إلى أهلي ولا إذا أجي البيت عندها، يعني أجي البيت أجي البيت عندها هم لغة حق الجماعة، من أسبوع وأقعد عند الثانية مثلا شهرا أو كذا، ما تشترط علي أني أجي عندها، بس أي وقت أجي أقعد. إيش رأيك يا شيخ؟ الشيخ وإيش ترون بهذا؟ طالب هذا من مفسدات النكاح. طالب آخر نبغي نستفيد منكم يا شيخ. الشيخ إيه لا، اسأل إخوانك، هذا بحث المجلس، هذا مجلس علم. وإيش ترى؟ طالب بارك الله فيكم، هذا يفتح باب شر، طالب يقول الشيخ إذا سد الباب طالب نعم الشيخ طيب طالب يجوز برضاه يا شيخ الشيخ إيه كل واحد يضع رأيه الشيخ إيه إلى الآن لم تسأل نعم طالب هو من حيث القواعد صحيح الشيخ إيه الطالب لكن من حيث المقصود النكاح المقصود منه الألفة والمعاشرة أيضا له عواقب وخيمة الشيخ إيه أي نعم إيه بمعنى نعم مثل ما قال يترتب عليه مفاسد طالب يا شيخ قد يكون في بعض الحالات حلا لمشكلة قائمة تكون امرأة عانسا ما لها إلا هالوسيلة هذه الوسيلة ما لها إلا هالوسيلة هذه الشيخ إيه الطالب إما أنها تبقى طيلة عمرها ما تتزوج الشيخ يعني إذا كان في مصلحة الطالب نعم الشيخ أنها تريد رجلا يؤنسها وربما يأتيها أولاد منه وهي مغنيها الله ما همها النفقة والرجل أيضا يقول ما دام أنه عليه نفقة ولا شيء إذا جئت البلد هذا أجد أهلا أركن إليهم لكن هذا بهذه الصورة ما فيها إشكال أنها جائزة لكن يترتب عليها مفاسد أن بعض الأزواج يهمل الذرية إذا جاءت منها ولا يهتم بها وربما تضيع أنسابهم فهي ما دام ترتب عليها محذور أرى منعها لكن لو علمنا أن هذه امرأة قد ربطت رحمها أو رحمها نعم ربطت إيش رحمها نعم الرحم رحمها ما يمكن يجيئها ولد أو أنها كبرت ولا يمكن أن يأتيها أولاد وتقول أنا والله بها البلد هذه أخشى على نفسي وأريد أن أحصن فرجي فهذا يتوجه القول بالجواز ولكن لا يفتى به على سبيل العموم وإنما يكون قضية بعينها كلام جميل لا يوسع دائرة هذا الزواج الذي يستغل بعض الناس فلا شك أنه يستغل لكن كلام من حيث الحل والحرمة فمناقشة بين الشيخ وبين الطلاب واحد يقول يجوز واحد يقول لا يجوز وخرج الشيخ بهذا الأخير أنه إذا كان هناك مصلحة فلا بأس بذلك ويضيق هذا الباب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت